هذه احنا بنتكلم والكلام اللي بيتقال مش سهل. هناك بتحصل ازمات سياسيه واقتصاديه من خلال الكلام، من خلال اشياء كثيره جدا، ولكن احنا بنركز على الكلام اللي بيتقال وما يؤخذ به وما يعتد به. الكلام اللي فيه نصائح، فيه إرشادات، فيه تعليمات، فيه اتفاقيات، فيه معارضات، فيه جد وفيه هزل. الكلام اللي ممكن يحدث أزمات دبلوماسية من الدول من خلال الترجمة أو من خلال الكلام ذو معنيين، يعني يدي كلام. فهنا بيكون طبعا لازم يكون الناس موجودة وبتستقبل هذه التصريحات أو هذه الكلام فهمة ومدركة والله إيه اللي بيتقال من جميع الجوانب، وإلا بيصبح أزمات ومشاكل، وما أكثر المشاكل اللي عايشها العالم من خلال الكلام. ولذلك بيقولوا ده دبلوماسي، حتى كلامه دبلوماسي، يعني بيعطي كلام يعطي المعنيين زي ما بيقولوا، او ما يتطرقش او يعني يتطرق الى الامور بشكل دبلوماسي، ما فيهوش نوع من الاستفزازات او نوع من الحساسيات او نوع من يعني الاحراج. بيكونوا فاهمين وعارفين ومدركين والله ازاي يتعاملوا مع الاخرين من خلال الكلام. الواحد لما بيتكلم كتير وبيقول ويعيد ويزيد وبيجد والله ما فيش حاجة صارت وما فيش حاجة أصبحت، ما فيش حاجة تنفذت، ما حدش يتبع الكلام وبتحس في المشاكل. والله احنا قلنا وعيدنا وزيدنا، قلنا والله ده خطر، زي والله واحد يجد شيء موجود عليه مكتوب خطر ومش همه بيخوض فيه، يقولوا ده عليه مجنون، يعني ده شيء مخاطرة مجازفة لا يقوم به إلا من يريد ذلك ومستعد أن يتحمل المسؤولية بعد ذلك.